فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، كثيرة هي الآيات والأحاديث التي توجه أنظار المسلمين وتستحث عزائمهم على معالجة الأمور والتعاطي معها بالرفق وبالليان. وهذه الآية رأس في هذه النصوص: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وهي آية على إطلاقها، لم تحدد مجالا مخصوصا لعملها وشغلها، إنما هي عامة ومطلقة هكذا. فإذا الذي اسم موصول من ألفاظ العموم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة من أهل الدين والملة أو من غير أهل الدين والملة، على مستوى الحاكم وعلى مستوى المحكوم، عالما كان هذا الخصم أو جاهلا أيها الإخوة، تعم وهي مطلقة، تعم الأشخاص أيها الإخوة وهي مطلقة في أحوالهم وصفاتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي نتحفظه جميعا: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. الرفق أيها الإخوة هو البديل الأحسن، هو الخيار الأفضل، وهو النهج الآمن والأقصر وربما الأسرع، لأنه أقصر أيها الإخوة. إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. يحتج أناس في الشرق والغرب هنا وهناك أيها الإخوة على مثل هذه التقدمة بأن الإسلام لا يسوغ له أن يتحدث باسم هذه المبادئ لأنه دين عنيف. أين العنف في الإسلام؟ العنف لم يرد أيها الإخوة في الكتاب والسنة إلا مشروطا من باب الرد على عنف الآخرين حين لا تكون مندوحة، لا توجد مندوحة، لا تتاح لنا مندوحة، لا مناص أيها الإخوة، إما أن نرد وإما أن نفنى من عند آخرنا. هذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ترك لهم مكة ولاذ بدينه هو ومن معه من أصحابه الأوفياء رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة، لحقوه هناك، أرادوا أن يستأصلوا شأفته ثم تألبوا عليه في الأحزاب أيها الإخوة، وأرادوا أيضا ألا يبقوا له ولا لدينه وأتباعه باقية أو من باقية. ماذا كان بوسعه أن يفعل؟ يتحدثون عن العنف، هؤلاء الخراصون والأفاكون والكذبة، هذا كذب، كذب على النفس وكذب على الحقائق أيها الإخوة. أينبغي المرء أن يتواقح إلى هذه الدرجة؟ فيما عدا ذلك الإسلام هو دين السلام. لا يوجد دين أيها الإخوة يشترك مع السلام في حروف عنوانه كالإسلام ومادة لعلها واحدة سلامة، هذا الأصل أيها الإخوة، هذه الحروف الثلاثة الأصلية للإسلام وللسلام. تحية المسلمين أيها الإخوة ولا تحية لهم أيها الإخوة سواها السلام، السلام عليكم، لأنني مسلم. السلام هو جوهري، هو رسالتي، هو فطرتي، هو نزوعي، هو أملي وهدفي وحبي أيها الإخوة، أن يعم السلام العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم تحية. كل من لم تتأكله أيها الإخوة أو تتأكله العصبية يحترمها ويخشع أمامها، أجمل تحية على وجه الأرض السلام عليكم، لأن هذه البشرية أيها الإخوة أكلتها الحروب والنزاعات وأشكال التمييز المختلفة إلى اليوم. بضع مئات فقط من السنين هي التي شهدت السلام والاستقرار، ألوف السنين كانت رحى حرب ضروس ومعمع حمراء طحنت اللحم والعظم والدم الكبير والصغير وشكلت أكبر الانقطاعات بين الشعوب والحضارات والثقافات وأرهقت مسيرة البشرية. وإلى اليوم لا تزال هذه البشرية مكدودة، موؤودة أيها الإخوة، مجهضة، مجهضة الآمال والتطلعات الحقيقية. وهذا هو المشترك الأعظم بيننا وبين الحيوان. الخير الأقصر والأفضل للحيوان العنف، لذلك تسمى المفترسات، تسمى الوحوش، تسمى الضواري، هذا هو المشترك الأعظم بيننا وبينه، هو هذا يوم نرتفع عنه تتحقق إنسانيتنا، نثبت أن أمامنا إمكانيات وبدائل مختلفة لهذا العنف الأحمر الضاري القاني. إذن فنحن بشر على جميع المستويات، يوم نتخفف ونتحلل من العنف ونتخذ ونصطنع وسائل أخرى في إدارة صراعاتنا وتنافساتنا التي لا تبلغ حد الصراع في إطار التنافس. إذن نحن بشر، نحن حينها وعندها بشر، لسنا حيوانات، لسنا مفترسات، لسنا وحوشا. حينها فقط، بدونها نبقى وحوشا ونبقى حيوانات بمعنى أو بآخر. العنف عنف مشروط. أنا على يقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هذا العنف المشروط ما منه بد، وإلا الذي كان يصبو إليه الرسول هو أن يلغي هذا العنف كله من أصله، يختفي العنف وتبقى الحكمة هي الرائد أيها الإخوة، ويبقى الحوار هو الوسيلة الأكثر فعالية لإدارة صراعاتنا. لكن من يرضى بهذا؟ محمد يرضى بهذا، الآخرون لم يرضوا به. لكن هناك ملاحظة أخرى سجلتها قبل بضع سنين في خطبة لي أيها الإخوة عن العصيان المدني وأيضا عن اللاعنف. وفقا لمبدأ الاقتصاد في التفسير والتحليل والتعليل، ما يعرف بأوكامز ريزر أو نص الأوكام، وأنا أميل جدا إلى هذا المبدأ، وهو مبدأ علمي جوهري أيها الإخوة، مبدأ علمي حقيقي. إذا كان لدينا مجموعة ظواهر تفسر بسببين ويمكن تفسيرها بسبب واحد، لا، السبب الواحد هو الأصح الأكثر علمية، انتبه، وإلا لا يكون هذا تفسيرا علميا. بعد ذلك يسقط بعض الناس في تفسير كل ظاهرة بأسباب خاصة، هذا ليس تفسيرا، هذا أقرب إلى الوصف التائه والحائر. لاحظت في خطبتي تلك قبل بضع سنين أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع في مكة منعا باتا، لم يتح مجالا لهامش ولو ضيق جدا أيها الإخوة للرد على اضطهاد المشركين وعلى عنفهم الممنهج لإنهاء المعسكر المؤمن الوليد، لا يزال شهداء سقطوا، عذابات ومرائر، إهانات وإذلالات، طرد وتهجير، هجرتا الحبشة الأولى والثانية ثم بعد ذلك الهجرة هي الأخيرة. ومع ذلك الرسول مستعصم بالعفو، مستعصم بالمسامحة، مستعصم بالصبر، داع إلى ذلك. والتعليل الذي درجنا على أن نتلقنه، للأسف لا أقول نحن لم نستنبطه، نحن لقناه وأحسب أنه تعين الخاطئ، أن المسلمين كانوا قلة وكانوا في ضعف، ولو قد ردوا لفنوا لاجتثت خضراؤهم، غير دقيق. وإلا لماذا حين عاد إلى مكة وفتحها وهم لا يزالون إلى الأمس القريب ينقضون العهود والمواثيق وينصبون له الحرب العوان، لماذا أمنهم؟ أن دخل بيته فهو آمن، عجيب، أسلوب غريب في التأمين، أدخل بيتك وأنت آمن، أدخل بيت أبي سفيان كان يحب الفخر فأنت آمن أيضا. ثم يعلن العفو العام بلغة العصر، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا لم يعمل فيهم السيف أو في أنفار كثيرين منهم؟ لم يفعل هذا أيضا مرة أخرى وهو الأقوى والأكثر عدة وعديدا. أيضا في المرحلة المتوسطة بين هاتين اللحظتين أيها الإخوة والأخوات في المدينة، وقد كان سيد المدينة وإمامها ورأسها مسموع الكلمة مهيب الجانب، نهاهم وأمرهم بالكف عن المنافقين الذين آذوه في أهله وفي شخصه في ذمته ودينه وأمانته، والذين خذلوه في أكثر من واقعة، وما واقعة إيه؟ أحد ببعيد منا وغير أحد، خذلوه وانخذلوا بثلث الجيش خيانة عظمى، ومع ذلك لم يقتلهم ولم يأذن بقتلهم. أكان ضعيفا؟ أكان قليلا؟ التفسير الوحيد الذي يستطيع أيها الإخوة أن ينجح في الحالات الثلاث هو أن النبي لم يكن وليس من شأنه أن يكون بتة مع إشعال نار حرب أهلية داخل البلد الواحد، داخل الأمة الواحدة، لا يجوز. وأن اختلفت الأديان والأيديولوجيات، هذا مشرك وهذا موحد، هذا مسلم صادق وهذا منافق، هذا مشرك إلى عهد قريب بل إلى الساعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أثبت بالبرهان خطأ الفكرة الشائعة لدى كثيرين من مؤرخي السيرة وكاتبي تاريخ المسلمين أيها الإخوة، وهي الفكرة التي ترى أن النبي كف عن أهل مكة لما أسلموا، غير صحيح. قال كف عنهم كما هم، ثم هم اختاروا أن يدخلوا الإسلام طواعية، وهذا هو الصحيح. لكن علمنا أنه قال لهم إما أن تسلموا وإما السيف، غير صحيح. أين هذا؟ هذا كذب على رسول الله. النبي كف عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء كيف شئتم، فهم انحازوا إلى الإسلام طواعية بعد كل هذا العفو والليان والمسامحة وسعة الصدر وانفساح العطن لأول مرة. شيء عجيب، قهرهم، قهرهم بهذا العفو، بهذا الإحسان، بهذه العظمة. أيها الإخوة، هذا هو الصحيح. والتفسير الصحيح في نظري الوحيد هو أن النبي ليس مع حرب أهلية. ولذلك انتبهوا، النبي الذي تحدث عن مضي الجهاد إلى يوم القيامة وأخبر أنه لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والذي أنزلت عليه آيات الجهاد وهن كثيرات مباركات، هو الذي تحدث عن أعظم الجهاد. هذا أعظم الجهاد وأحسنه وخيره وأكرمه، كلمة حق عند سلطان جائر. لماذا لم تأذن لنا أن نخرج بسيوفنا على الجائر؟ قال لا، داخل أمة الواحدة دائما لابد أن ننحاز إلى أساليب أخرى في التغيير. السيف لا، السيف هذا عنف مشروط فقط ضد من يعتدي علينا من خارج. طب لو اعتدى بعضهم، شكلوا حزبا، طائفة، ميليشيا كما يقولون أيها الإخوة، داخلية لسبب أو لآخر، مدعومين من الداخل، مدعومين من الخارج، وأرادوا إشعال حرب أهلية، مأمورون بالأحاديث التي تكاد تتواتر معنويا، ليس حديثا واحدا أو اثنين، نحن مأمورون أن نكف أيدينا، أن نرضى بالقتل. نعم سنقتل، سنذبح على أيدي إخواننا في الوطن، لكن لن نرفع السيف في وجوههم، لن نرد عليهم، وستفشل الخطة وستنتهي الحرب الأهلية سريعا سريعا. النبي أمر بهذا وبشكل واضح، قال حتى إذا خشيت على نفسك فألقي عليك ثوبك هكذا، اتركه يقتلك يذبحك وأنت لا ترى، إن خشيت أن يبهرك شعاع سيفه. يقول هذا دين العز، هذا دين الكرم، هذا الدين الذي لا يقبل بالبخوع لغير الله أيها الإخوة، ولا بالذل ولا بالخضوع لغير العزيز الواحد. كيف؟ نعم، داخل أمة الواحدة هذا مرفوض. العرب الآن في هذا العصر جربوا كثيرا، جربوا كثيرا أيها الإخوة هذه الوسائل العنفية، الخروج العنيف على بعضه البعض أو على حكامهم، وفي معظم الأحوال يفشلون ويدفعون ثمنا مرا وتسوء الأوضاع. جماعات الجهاد بالذات في مصر التي أنجزت مراجعاتها، وهذه خطوة مباركة تذكر فتقدر وتشكر، وأنا قرأت بعض هذه المراجعات ولفت نظري أيها الإخوة أنهم أنجزوا مراجعاتهم في ظل منظور فقهي تقليدي، أعادوا النظر في تأويل وتفسير وفهم بعض النصوص أيها الإخوة والقواعد، وهذا جيد لكنه لا يكفي. كان عليهم لو لم يكونوا منفصلين عن هذا العالم، غير دارين بما يجري فيه، بما جرى وبما يجري. القرن العشرون بالذات أيها الإخوة المنصرم اهتزت فيه الخارطة السياسية الدولية أو الدولتية اهتزازا عنيفا لأول مرة، لم يشهد قرن قبله عبر تاريخ البشرية مثل هذه الاهتزازات. لكن يبدو أن أمتنا نائمة لا تدري بما يدور في العالم، كالذي دخل قبل أيام كنت أحدث بعض أحبابي، كالذي سقط في كومة في غيبوبة أيها الإخوة، ولنفترض أنه طبيب مثلا، طبيب جراح، دخل في غيبوبة، استيقظ بعد 15 سنة، حين يستيقظ سيجد نفسه غريبا في وعن عالم الطب والأطباء، سيسمع بالاستنساخ. استنساخ ماذا؟ إيش الاستنساخ؟ وهي لا تعرف الاستنساخ؟ كذا وكذا وكذا، والخلايا الجذعية ها؟ وهذه عرج بها كذا وكذا، ثورة شبه إعجازية في عالم الطب والعلاج، لا يعرف شيئا لا عن خلايا جذعية ولا عن استنساخ، وأشياء كثيرة وتقنيات طبعا طبية متطورة جدا جدا لا يكاد يعرف عنها شيئا. 15 سنة في عالم متسارع النمو، متسارع أيها الإخوة التطور والتغير، كفيلة بأن تجعل هذا الطبيب غريبا وأشبه بجاهل عن عالم تخصصه. كيف أمة عاشت قرنا كاملا لا ندري ما الذي جرى وما الذي يجري في العالم، وإلى الآن ترى كثيرين من الإسلاميين، الحمد لله ليس الجميع بفضل الله، ولكن أكثر هؤلاء، أكثر إخواننا من الإسلاميين لا يزالون يتوسلون المنظورات الفقهية التقليدية التاريخية. تغيرت أشياء كثيرة، بنى المجتمعات تغيرت أيها الإخوة، البنى الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية، طبيعة الدولة، طبيعة أنظمة الحكم تغيرت إلى حد بعيد جدا جدا، طبيعة العلاقات بين الدول ومدى استقلال مبدأ السيادة اختلف، ورأينا تحت اسم التدخل ما الذي جرى في دول وأنظمة كثيرة جدا. كل شيء تغير في العالم تقريبا، لا يمكن أن نتوسل نفس الأفكار والنظريات أو المنظورات القديمة في التغيير. السيف مثلا لا يمكن، الجهاد ولا الجهاد، جهاد داخلي ليس جهادا، هذا ليس جهادا، هذا عنف أيها الإخوة، وليس ثورة بالمعنى الإيجابي للثورة، وإنما هو فوضى تدفع الأمة كلها ثمنها. ولذلك حتى لو وصل بعض هؤلاء الحكم لن يعكسوا نموذجا مشرفا، لأن عقليتهم متأخرة، العقلية متخلفة عن العصر يا إخواني، لا يفكرون بعقلية العصر، لا يتوسلون المنظورات الجديدة في التغيير والتعاطي وإدارة الشؤون العامة وغير العامة، لا علاقة لهم بهذا. ما الذي حصل؟ ما الذي يحصل؟ كلنا شهدنا أيها الإخوة في منتصف هذا العقد من الألفية الثالثة، العقد الأول من الألفية الثالثة، ما عرف بالثورات الناعمة soft revolutions أو colored revolutions أو يعني الثورات الملونة، الثورات الناعمة أو الثورات الملونة. طبعا يأتيك مثل يقول لك لا لا لا مدعومة من الغرب. طبعا انتبه، إذا أردت أن تقع على دراسات ومترجمات وأشياء ممتازة ضد الثورات الملونة والثورات الناعمة، اذهب إلى الأنظمة العسكرية الدكتاتورية في العالم الإسلامي، دراسات كثيرة، مواقع الإنترنت رسمية أو غير رسمية طبعا تكشف لك المخبوء أن هذه كلها ثورات غربية، ثورات أمريكية بالذات. يقول لك انظر انظر إلى الدكتاتور الذي ذهب، لا يسمونه دكتاتورا، الرئيس يقول لك، ومرات يسمونه رئيس المنتخب وهو طاغية يحكم من 20 و30 سنة، مثل إلياف مثلا في أذربيجان، هذا طاغية كبير لا يزال وهو عميل للغرب، ولذلك الغرب عمل على إبقائه أيضا، لندن وباريس أو نيويورك عملت، واشنطن عملت على إبقائه صحيح لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ عقود البترول مع عواصم الغرب في أذربيجان معروف. لكن هناك نماذج أخرى كثيرة، ومن بين هذه الثورات أيها الإخوة نستطيع أن نقول نسبة النجاح حوالي 75%، 75%، هذه نسبة ساحقة غير عادية، تلزنا لزا أن نعيد النظر في هذه الأشياء. هل هناك طريقة جديدة أيها الإخوة؟ يبدو أنها طريقة جديدة مبتكرة لإزعاج النظم العسكرية، النظم الدكتاتورية، نظم الاستبداد والقهر وإخضاع الأمة ومصادرة كل شيء يخصها، مش فقط الحريات، كل شيء، حتى لقمة العيش، حتى لقمة العيش، حتى الحق في الحياة، القتل بلا حساب وبلا محاكم أيها الإخوة، وأحيانا بمحاكم عسكرية، وضع مزر مخيف جدا، والعالم يتحرر أيها الإخوة. يعني هل سيكون الطاغية لدينا ألعن وأكثر فتكا من ميلوشوفيتش مثلا الصربي؟ طاغية رهيب، هذا طاغية دموي سلوبودان ميلوشوفيتش، لكن سقط الرجل هذا. من الذي أسقطه؟ طلاب، مجموعة طلاب أقل من 10 بدأوا يعملون يفكرون، لابد أن نعمل شيئا، لا يمكن أن نبقى خاضعين وخانعين لهذا الطاغية المجنون منفلت العقال. 10 من الطلاب بدأوا بواحد وازدادوا في ربيع 2000، أصبحوا أكبر حزب معارضة، لكن هو مش حزب معارضة، هو حركة احتجاج، حركة مقاومة، أتبر أتبر نص مقاومة، أتبر مقاومة أو مقاومة أيضا باللغة الصربو كرواتية، أتبر حركة أتبر 70,000 في ربيع 2000 صاروا 70,000، أكبر حركة معارضة الأقوى في الساحة الصربية، أسقطت الطاغية. ليت الانتخابات بعثوا إلى 40,000 شخص رسالة واحدة تقول انتهى يغوتوف أو غوتوفيف، بعدين أتبر المقاومة، وشعارهم القبضة يرسموه على قمصانهم الملونة بنفس اللون الذي يحكي وحدة هؤلاء الثائرين المناضلين، بلا عنف، لا حجر، لا انتفاضة حجر ولا سيف ولا رصاص، فقط بقوة، لا القوة التي اسمها غاندي ساتياغراهيا، ساتياغراهيا أي قوة الحقيقة، ضمنه مذكراته الضخمة قوة الحقيقة. النبي يقول خير الجهاد، هذا أعظم جهاد، ليس جهادا عاديا، خير الجهاد كلمة حق، أن تقول له لا، لست كما تزيف علينا، نحن نفهم الحقيقة، لست كما تكذب، لست كما تدعي، وفي الأمة ضعاف أمثالنا بلا أسلحة بلا جند بلا حرس بلا شيء، بلا شيء يمنعهم حتى من الموت والإعدام والسجون والزنازين، لكن هؤلاء الضعاف أقوى منك، ويعلمون طبيعة فلسفة القوة السياسية. الأمة اليوم على فكرة ليس عندها تصور دقيق نظري لفلسفة القوة السياسية. ما هي القوة السياسية؟ طبعا عشرات التعريفات في الكتب العلمية الأكاديمية المتخصصة المدرسية كما يقولون، لكن من أشهرها القوة السياسية هي قوة المكافأة والعقاب والإجبار والإخضاع، إخضاع الجماهير، إخضاع الآخر من قبل من يمتلك هذه السلطة. طيب هذه القوة، قوة المكافأة والعقاب، قوة الإخضاع والإرغام، بيد من؟ ما مصدرها؟ ما طبيعتها؟ كيف تنزلق؟ أو كيف ترتفع؟ نموذجان للتصور في تصور الأمة العربية وربما المسلمة إلى اليوم هي منحازة للنظرية المشهورة جدا مونوليثيك ثيري، أو النظرية الواحدية، النظرية الذاتية. والنظرية الذاتية ترى أن الطاغية هو مصدر القوة. في نهاية المطاف القوة السياسية هي حجرة واحدة، هرم، لكن هذا الهرم ليس من حجارة بل من صخرة واحدة، مخدود من صخرة واحدة، وهو لا يستند قوته من الجماهير، لا من مؤسسات ولا هياكل ولا جمعيات ولا جماعات ولا أفراد أبدا، لا قوة رمزية ولا قوة مادية، يستمد قوته من موقعه من نفسه، وهو يفيض هذه القوة على من دونه سيما المقربين منه، يعطي ويمنع ويمنح أيها الإخوة، ويذل ويعز ويحيي ويميت هو. ولذلك حين يفكر المحبطون والغاضبون والثائرون والناقمون في كيفية التخلص من هذا الطاغية، من هذا الوحش الذي سماه هوميروس آكل الشعوب أو آكل الجماهير، يأكلنا حقيقة، يتغذون علينا، على لحمنا ودمنا، على مستقبل أولادنا، لكي ينتفخوا هم بمئات المليارات. لا أدري هل سيعمرون 100 بليون سنة، لا أدري، لكن الناس لا حق لهم، ما السبيل؟ لا يرى هؤلاء بدا من أن تكسر رؤوسهم. يفكر بعقلية الاغتيال السياسي، بعقلية الاستنجاد بجيش دولة أجنبية، نستنجد بالشيطان حتى يقولون بالشيطان حتى يخلصنا من الشيطان الأكبر، هذا شيطان لكنه أصغر وهذا شيطان أكبر. أو الانقلابات العسكرية يفكر فيها بعض الجنرالات وبعض العساكر، المهم كلها طرق عنيفة، طرق عنفية، لأنه فلسفة القوة في تصورنا هكذا صخرة واحدة لا يمكن تتغلب عليها إلا بتفجيرها بتفتيتها، وهذا لابد أن يأتي بمرة واحدة بطريقة التلغيم بالديناميت، مرة واحدة ينتهي كل شيء. وطبعا سنسقط بعد ذلك ضحايا لطاغية جديد، لأن فلسفته في فهم القوة السياسية هي هذه، انتبهوا، هذا ما حصل معنا في الدول العربية أكثر من مرة. لكن نحن الآن لا نستفيد من دروسنا، لأننا لا نولي الفكر والتحليل درجة عالية من الاهتمام، نظن أنه ترف، ترف أمثالي هكذا يتحدثون على المنابر والصحف والتلفزيونات، ترف، نوع من الترف. الحياة أصعب من هذا بكثير، فعلا الحياة أصعب من هذا بكثير، لكن تغييرها أسهل بكثير مما نظن ومما يظن أصحاب نظرية الصخرة هذه. هناك نظرية أخرى فهمته الشعوب الحرة والواعية، أو التي أرادت أن تكون حرة، التي أرادت أن تنتزع حرياتها، تنسمت بعض أنسام الحرية في جيرانها في الآخرين حتى عبر الفضائيات، أرادت أن تكون ذلكم الشعب هي الحر أيضا، ونجحت على الأقل كما قلت لكم بنسبة 75% على الأقل إذا مش أكثرها، إحصاء دقيق. هؤلاء يتبنون نظرية ونظرة مختلفة لطبيعة القوى السياسية تسمى نظرية تعدد المصادر، pluralistic independency theory، نظرية اعتماد القوة على مصادر متعددة، هكذا يسميها منظرو السياسة في العالم أو حول العالم. وهذه النظرية الصحيحة، وفق هذه النظرية القوة تصعد من أسفل إلى أعلى، هذا الرأس اللي اسمه الطاغية والرئيس والملك وكذا لا قيمة له في ذاته، والناس يتحيرون يقول فعلا هو في ذاته لا قيمة له، يعني أي طفل صغير مراهق لو ضربوا كفه يلغي توازنه، طب كيف هذا يتحكم في 50 في 70 مليون، ما الذي يحصل؟ فرد ضعيف وثقبته الأمراض، مرض في الكبد ومرض في البروستاتا ومرض في الدماغ ومرض في القلب ومرض في العقل ومرض في الوجدان المريض. هؤلاء الأحرار أدركوا أن طباعة القوة شيء مختلف تماما، نحن الذين نعطيه القوة، نحن الذين نمد بأسباب الحياة، نحن الذين نتعاون معه علينا، نحن الذين نساعده ضدنا، ضد أنفسنا، ما أحمقنا فعلا أننا لحمقى. إذن كيف الحل؟ الحل لابد من تجويعه سياسيا، هو يتغذى علينا، لابد أن نجوعه إذن. لا نعطي أسباب النماء وأسباب الحياة وأسباب القوة. كيف؟ قال لك بأساليب لا عنفية، نمتنع عن التعاون معه، لا نريد أن نتعاون معه، نقول لا. انتبهوا، هذا لا يعني أن ننام وأن نستخذي، بالعكس، المقاومة اللا عنيفة أو اللا عنفية مقاومة شرسة جدا، لكنها لا تستخدم لا رصاص ولا مولوتوف ولا مياه حارقة ولا حتى أحجار ولا الأيدي الغضة الطرية، أبدا أبدا. مستعدة أن تضحي، مستعدة أن تقتل وأن تستشهد وأن تدخل الزنازين وأن تلوث سمعتها وشرفها وأعراضها، لكنها لا تتراجع، تبقى تقول لا، وهي كل يوم تزداد. كما قلت لكم، أوتبور في صربيا بدأوا بأقل من 10، وفي ربيع 2000 انتهوا إلى أكثر من 70,000 عضو رسمي، أما المؤيدون لهم بالملايين. طبعا الآليات، الوسائل، كذا شيء آخر ربما يحتاج إلى خطبة أخرى. أنا حتى أتحدث اليوم هنا فقط عن الفلسفة، لأنه هرم التغيير كما يعلم علماء السياسة وعلماء التغيير، هرم التغيير الذي ينتهي في رأسه أو في ذروته بالإجراءات، الخطوات التنفيذية، هذا آخر شيء الإجراءات، ماذا أفعل الآن وهنا كما يقول الآن وهنا، هذا إجراء، والإجراء دائما محكوم بالتكتيك الذي هو بدوره محكوم للإستراتيجية، والإستراتيجية تحكمه السياسات، والسياسات تنبع من الفلسفة، مش الفلسفة فلسفة أرسطو وأفلاطون برتراند راسل، لا، فلسفة التغيير، فلسفة التعاطي مع الصراع، فلسفة فهم طبيعة القوة المتصارعة وتحديد حتى نوعية الصراع، هل هو صراع صفري معناها يعني أن تكون أو لا تكون، أنا أو أنت، إما الشعب وإما الطاغية. انتبهوا، على فكرة كل صراعات، عشان نفهم، لأنه في صراعات صفرية وفي صراعات غير صفرية بسموها تنافسية، وعموما تتوسل وسائل أيضا السلمية. الصراعات الصفرية عموما تتوسل وسائل عنيفة، لكن هنا علينا نحن الأقوى الشعب أن نتوسل في الصراع الصفري الوسائل السلمية اللاعنفة، وسينتحر الطاغية قطعا، سيندحر. علينا أن نحدد هذا، هذا فلسفة. درجة الخطورة في هرم التغيير أيها الإخوة تزداد وتتحرج كلما نزلنا من القمة إلى القاع مع الخطأ الحادث. يعني خطأ في الإجراءات عادي، ما في مشكلة، نستدركه بسرعة. خطأ في التكتيك يعني خطأ في الاستراتيجية أكبر، خطأ في السياسات العامة أفظع. الخطأ الأكثر فظاعة بإطلاق الخطأ في الفلسفة. ولذلك من يخطئ في فهم الأمور أيها الإخوة، وفهم ماهية الأمور، ثم فهم طريقة التغيير وسبل التغيير وسياسات التغيير أيها الإخوة، هذا قد يقدم، بل مش قد، دائما بالحتم هو يقدم ربما الجواب الصحيح على السؤال الخطأ، يطرح سؤال الخطأ منذ البداية. انتبهوا، هذا مصدر كبير. عموما نحن حين نتعاطى مع السؤالات، الأسئلة يعني، مع السؤالات، هذا له حال من 4 أحوال: جواب صحيح على سؤال صحيح، جواب صحيح على سؤال خطأ، جواب خطأ على سؤال خطأ، جواب خطأ على سؤال صحيح. جواب صحيح على سؤال خطأ، جواب خطأ على سؤال خطأ، ينبع دائما وهو من تجليات وتمظهرات فقدان الفلسفة الصحيحة لفهم الواقع وتقديره. أخطر شيء هذا، هذا يقع فيه كثير من الإسلاميين، كثير من رواد التغيير وقعوا فيه. أي يظن أنه يقدم نظرية، تصورا لم يقدم شيئا، هو قدم شيء أشبه بالكارثة أيها الإخوة، لأنه زاهد أو قانع أيها الإخوة في إمداد نفسه بمعلومات أكثر دقة لكي يشرح ويحلل طبيعة الواقع. انتبهوا، فهكذا الصراع مع هذه الأنظمة عموما هو صراع صفري، وهم يرون أنه صراع صفري، حتى لو رأيته أنت صراعا تنافسيا هم يرونه صراعا صفريا. لذلك ينورون مناورات في منتهى الذكاء والخبث والمكر، مثل فتح البرلمانات، ادخل برلمانات، ادخل حتى انتخابات. الشعوب التي تحرت هنا في الغرب وفي شرق أوروبا فهمت أن هذه لعبة حقيرة جدا، قالوا كفى، لا نريد أن نمارسها، لا نريد أن نمارسها، كما مرست على بعض المغفلين أو المغافيل وسموها لعبة الديمقراطية. منحوتة هذه من من ديمقراطية ومن ديكتاتورية. ديمقراطية فعلا، وهي باللغة العربية تديم ديكتاتورية الديكتاتور أيها الإخوة، هو تديمه تماما، تجعله في أمان، يبقى هو كل شيء، والدستور محفوظ والديكتاتورية محفوظة، وأنتوا العبوا في البرلمان، وبتحصل دائما بتعمل أحزاب جديدة في حدود 5% 7% فقط، مش أكثر من هيك، هذا المسموح به، ويزور كل شيء عدا ذلك، وأنت راضٍ. يسمون هذا الواقعية السياسية. نعم هذا الواقعية السياسية هي نوع من النفاق والدجل والانهزامية حتى عند رواد التغيير، عند الذين يمارسون التغيير، نوع من الكذب على الذات، ويمكن نوع من خدمة المصالح الحزبية والشخصية. طبعا بصير هو عضو في البرلمان وعنده حصانة معينة وعنده امتيازات، سيارة من نوع خاص، أيوه فلوس طبعا، وبعدين بيمتلك فيلا وكذا، يعني شيء كويس هذا برضو. لا نلعب على الناس اللعبة هذه، ديمقراطية. الصراع السلمي لا عنيف أحيانا يتخطى الدستور نفسه، يقول الدستور نفسه مثقب لا أعترف به، لابد أن يتغير كل شيء. يبدأون قليلين وينتهون كثيرين جدا. طبعا الصراع العنيف تحبه هذه السلطات، تحبه الدولة الحديثة المتغولة، كل لأنك تلعب في ميدانها صحيح، ولكن لا تمتلك الشروط التي تمتلكها هي تلكم الدولة. لذلك أنت دائما لابد أن يدق رأسك وعنقك، وطبعا تلوث سمعتك، وبصير عميل للغرب وعميل للأمريكان وعميل للصهيونية العالمية والصليبية الحاقدة وكذا كذا، ومتآمر ونظرية مؤامرة، لا يترك شيء والناس يصدقون. وبعدين في عنف، ويقابل بعنف الدولة وهو عنف مخيف جدا لا يطاق أيها الإخوة. عادي القتل فيه مشرعا، التعذيب مشرعا، قتل الناس كما قلت بغير محاكمات، حتى هتك أعراض الناس مشرعا بطريقة أو بأخرى، على الأقل فعليا مشرعا. هذا يحدث كل يوم كل ساعة، فالناس يخافون. أنا أقول لكم شيئا، انتبهوا، الرسول توفي عن كم؟ يقال توفي عن 14,100,000 من الصحابة، هذا مشهور جدا. لكن كم تعرفون أنتم من هذا الصحابة؟ طرحت هذا السؤال قبل ربما أكثر من 10 سنوات، نعرف فقط ربما العشرات من هؤلاء، يعني ربما أكثرنا حفظا وثقافة إسلامية ربما يستطيع أن يعد اسم 100 من الصحابة على الأكثر. وفعلا هؤلاء متميزون. ليس كل الصحابة صحابة إذن بهذا المعنى، ليست كل الأمة أيها الإخوة مقدودة من قدة واحدة ومأخوذة من لفق واحد وعندها قدرة على التضحية ودخول الزنازين والإيه والسجون، أخبية السجون والتخلي عن متع الحياة والتخلي حتى عن الأمن والحد الأدنى من الأمن والاستقرار. لا لا لا، معظم الناس لا يحبون هذا، لا لأنفسهم ولا لأولادهم. ويوم يعرفون أن هذه جماعة أو حزب أو حركة أو تشكيل عنيف وسيستخدم عنف ويرد عليها بعنف والناس يشمتون فيه، مباشرة يمضون في سبيل ويقول لا وتخذل أنت. لكن يوم يفهمون ما فهمه الجمهور في صربيا وفي جورجيا وفي أوكرانيا وفي بيلاروسيا وفي أذربيجان، لكن فشل هناك، ما الذي سيحدث أيها الإخوة؟ ماذا سيفهمون؟ يفهمون لا، ليس عليك حتى أن ترفع يدك، فقط ارفع صوتك وقل لا، لن نتعاون مع الطاغية، سنضع المتاريس، سنلبس الشعارات والقمصان الملونة بلون واحد، وسنقول لا بملء العقيرة، وسنفعل أشياء كثيرة رمزية ومادية ليست عنيفة، ولن نتراجع، ومن يسقط منا سوف نتكفل به وبأهله، ومن يعتقل سيشعر إلى آخر لحظة أنه ليس وحيدا، نحن معه، لن نتخلى عنه، سنتوسل كل وسائل الإعلام والدعاية لفضح النظام الظالم، لكن كما قلت لكم دون أن نرفع حتى أيدينا، لا نضرب أحدا، الجنود جندنا، الشرطة شرطتنا، الأجهزة المؤسسات مؤسسات دولتنا. فقط المشكلة مع هذا الطاغية، سوف ترى أنت شيئا فشيئا أن الشرطة بدأت تنحاز إليك، ممكن الجيش في لحظة حاسمة ينحاز إليك وينتهي كل شيء. في أوكرانيا أيها الإخوة كانوا يقولون للجيش، ثورة البرتقالية، لستم أعداءنا بل أنتم إخواننا وحماتنا، والجيش يضرب لكنهم معتصمون، يضرب وهم معتصمون، ثم ينخرط بعض أفراد الجيش وقوات الشرطة في البكاء. مشهد مؤثر. الثورة الإسلامية في إيران حدث اجتراحي، كأنه اجترح معجزة غريبة جدا، استمرت سنة، ألوف القتلى، لكن ذاب الطاغية في لحظة، انتهى كل شيء، ركب الهليكوبتر وانتهى كل شيء. وثورة سلمية لم تطلق فيها أيها الإخوة رصاصة واحدة، أطلقت فيها الزهور والورود على الجند، لا تقتل أخاك أيها الجند المسلم ويموت الشهيد. بعد ذلك خلاص خارت قوى الجند، كل شيء انتهى. طبعا يقولون كما قلت لكم حتى الثورة الإسلامية في إيران، هذه ثورات يدعمها الغرب. بالله عليكم، طبعا نحن هنا كشرقيين وعندنا موقف بالذات من الغرب، وحق لنا، هذا الغرب المتآمر والغرب غير النزيه، خاصة الغرب الأمريكي غير نزيه وفعلا متآمر علينا وعلى مصالحنا، ولا يريد الخير لنا حقيقة، هو يريد مصالحه. ولذلك أنا أشرت وأحب أن أكون متوازنا وأحب أن أكون صادقا مع الحقيقة ومع نفسي ومعكم، لماذا فشلت الحركة في أذربيجان أيها الإخوة؟ طبعا أذربيجان المسلمة، حتى مؤسس الحركة باقم، بمعنى حان الوقت، ماجم، هو أمين حسينوف، شاب صغير ربما لم يكن 30 من عمري أسس هذه الحركة، طلب الدعم من المؤسسات الأهلية الغربية غير الحكومية، لم يأتي الدعم. مئات الرسائل وجهها، كما وجهتها كمارا في جورجيا وبورا في أوكرانيا وأطبر في صربيا، كلهم وجهوا مئات الرسائل وأتتهم عشرات الملايين، عشرات ملايين الدولارات من المال الأمريكي، من أموال دافعي الضرائب والمتبرعين، صحيح. لكن لماذا لم يصل العبريين أي فلس؟ هل الأمر مختلف؟ ثم أدرك الشباب المسكين المحبط أن الأمر فعلا يختلف. يبدو أولا لأنهم مسلمون أيها الإخوة، والشيء الثاني لأن البترول يعمل ويستنبط كل يوم. والعجيب أنا رأيت هذا في وثائقيات، البترول في أذربيجان في منتصف المدن، مدينة مكتظة بالسكان والبترول يعمل في المنتصف بين الناس، تلوث لحياة الناس تماما، إعدام لمستقبلهم أيها الإخوة. والعقود طبعا من لندن كما قلت لكم وباريس وواشنطن موقعة، والضمانة الوحيدة الدكتاتور العسكري الإقطاعي يحكم أذربيجان منذ 30 سنة كإقطاعية خاصة به وبجماعته بطغمته إيلياف. إيلياف هذا إقطاعي كبير في أذربيجان، بقاء إيلياف الضمانة الوحيدة لتنفيذ هذه العقود ولكي يضخ بها البترول الرخيص في العواصم الغربية، ولتذهب الحرية ولتذهب الديمقراطية لهؤلاء المسلمين إلى الجحيم مع المسلمين أنفسهم. للأسف موقف مقزز. استمعت إلى أحد كبار هؤلاء يرأس منظمة لعل الأكبر في أمريكا لدعم الديمقراطية في الدول العالم ثالثية، ويبرر لماذا لم يدعموا. قال طبعا هنا الناس يتساءلون، هل حقا المطالبون بالديمقراطية يطالبون بها حقا؟ في كل مكان يصدقون، وإذا كان المطالب مسلما لا يصدق. للرد على هذه الشبهة، ماذا تسوي عشرات الملايين؟ وعلى فكرة هي أشياء بسيطة جدا جدا، يعني أعتقد جماعة بورا هذه حين أنجزت قمصانها الملونة في أوكرانيا البرتقالية أنجزت في البداية 70 قميصا، يرمونه فخرا، قالوا أنجزنا 70 قميصا، عمل يدوي، وكتبوا بورا والشعار على الخلف بأيديهم. وبعد يوم واحد من الانتخابات طبعا أعلنت المعارضة فوز مرشحها فيكتور يوتشينكو، وأعلنت السلطة الرسمية فوز مرشحها عن حزبها فيكتور يانكوفيتش. طبعا خرج الناس للشوارع، المعارضة أمرتهم بورا، جماعة بورا أيضا معنى بورا باللغة الأوكرانية معناها أيضا حان الوقت، كمارا معناها كفاية باللغة الجورجية، كمارا حان الوقت، شعار ممتاز أحسن من كفاية. كفاية نوع من التباكي عند العرب بالذات، كفاية إلا 100 سنة نقول كفاية وننوح ونتباكى. لا يضعون هذا الشعار أمام مسؤوليات بعينها محددة، لكن حان الوقت أو شعار مقاومة أو حتى شعار لا أحسن، يضعون أمام مسؤوليات محددة، لا ببكاء واستنكار فقط نقول كفاية خلاص زهقنا زهقانين من 100 سنة. لذلك الشعار على فكرة، هذه الجمعيات البسيطة والحركات المتواضعة والضخمة جدا لديها لجان متخصصة لاختيار العنوان والشعار، لابد أن يكون قصيرا سهل الحفظ ومسؤولا وموحيا بالمسؤولية، وأيضا يبيع الأمل، لكن ليس بيع حرام ولا بيعا سابريا مستر، يعني لا، بيعا حقيقيا، تبادل وتعاوض حقيقي، يبيع الناس الأمل، يعطيهم الأمل في النصر إن شاء الله وقدرتهم على التغيير، وهذا ما حدث أيها الإخوة. أقول لكم الغربيون هؤلاء جماعة أطبر في صربيا وجماعة كمارا وجماعة بورا إلى آخره، هم وحتى جماعة الماجم في أذربيجان يقولون طلبنا الدعم، نحن نتوسل الدعم، نريد الدعم، لا نريد جيشا يحررنا، نريد شوية فلوس نطبع بها القمصان نكتب بها الشعارات. ليس عندهم الدوزات الدوزن اللي فيها الألوان أيها الإخوة، ليس عندهم، غالية، فقراء شباب طلاب جامعات كانوا يستخدمون البوية السائلة يكتبون بها في الشوارع وعلى الإسفلتات بوية سائلة، قالوا بدنا شوية فلوس نطبع القمصان والشعارات والدوزة تاعت الألوان وننظم اجتماعات ومحاضرات، بس ما بدنا أكثر من هيك، ما في مرتبات، ما في شيء، عمل احتسابي لوجه الأمة، هذا هو يفتخرون به، نحن أخذناها فرصة، دعم أمريكي دعم غربي إلى آخره، نستطيع أن نستغني ونحن مستغنون عن هذا الدعم في بلادنا بلا شك حقيقة. وهناك من سيمول في بعض البلاد العربية، هناك من يدفع ملايين، تعرفون لمن؟ لرجال الطرق الصوفية، ملايين. لسنا ضد التصوف من حيث أتى، لكن ضد أن تنام الأمة، ضد أن تتدروش الأمة، ضد أن تنسحب الأمة من مسؤولياتها، ضد أن تتنكر لمستقبل أولادها، نحن ضد هذا. وإن تم باسم التصوف نحن ضد هذا التصوف. يدفعون عشرات الملايين. بعض مقرئي القرآن أيها الإخوة أصبحوا من ملاك عشرات الملايين بحنجرته المتواضعة جدا، ونعرفهم ونعرف أصواتهم وحتى قدراتهم، يعني متواضعة جدا، يكسب من المغفلين. أيها المغفلون، بدل أن تطبعوا المزيد من المصاحف، كل بيت الآن على الأقل فيه 5-6 مصاحف، أليس كذلك؟ إيه مصاحف؟ قال طباعة مصاحف موجودة، المصاحف بحمد الله فائض مصاحف، وقلة في القراء والذين يأتون كتاب الله في بيوتهم يا أخي، في كثرة حضور إيه ماتشات كرة قدم وحضور مسلسلات تركية وعربية وأمريكا اللاتينية إلى آخره، ولا مش صحيح؟ قال قرآن يطبع قرآن، قال يدفع 100,000 دولار يطبع قرآن. يا أخي موجود القرآن. حاول أن تبحث عن أمثال هؤلاء الشباب، اعمل لهم إذاعات محلية، إذا كنت شاطر وحاذق ومخلص الأمة اعمل لهم إيه فضائية. في جورجيا حين ذهب قبل أن يسقط طبعا إدوارد تشيبرنادزي الرئيس هناك، ذهب إلى حديقة عامة يحتفل قبل الانتخابات، بيعمل نفسه يعني تلميع شباب كمارة، ذهبوا إلى الحديقة العامة بكل بساطة، معهم دفوف، ما عندهمش حتى طبول مساكين، دفوف صغيرة، وأيضا إيه قمصانهم الملونة باللون الوردي، اسمها الثورة طبعا إيش الوردية، ثورة جورجيا، وهذه الثورة البرتقالية، وجعلوا يهتفون ويتكلمون ويتندرون ويضربون على الدفوف. فانهالت عليهم الشرطة ضربا، كثر أضلاع بعضهم. لكن ما الذي حدث؟ وسائل الإعلام المحلية في جورجيا، وهذا من غباوة السلطة، 3 أسابيع تتحدث عن هذه الأحداث الغبية المدعومة من روسيا. جميل، خدمونا، قالوا هذا هي بدنا إياه، أن نبقى دائما في دائرة الضوء، أن يعرف الناس أن هناك من ينوب عن ضميرهم وعن حالتهم ويدعوهم أيها الإخوة لأخذ دورهم والتموضع في مواقعهم وإبراء ذمتهم في حق أنفسهم وحق أجيالهم ومستقبل أولادهم. هذا ما حدث. على فكرة انتهى طبعا إيش إدوارد شيفرنادزي، ذهب إلى مزبلة التاريخ وأتى مرشح الشعب ببساطة، أشياء بسيطة، قالوا فعلنا هذا. 3 أسابيع في وسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية لحد ما طبعا استغللنا هذه الحادثة البسيطة جدا جدا، وعلى الإنترنت عمم هذا، وصل ملايين الشباب هناك. إذن في البداية أيها الإخوة في أوكرانيا بدأ الشباب برضو دون 10 مثل صربيا، دون 10، لكن في ليلة واحدة أدركت السلطة أن هناك الألوف من المعارضين لها، الألوف باسم بورا، شباب بورا، شباب حركة بورا، ومش ألوف هم عشرات. كيف اللي حدث هذا؟ توزعوا على شتى المدن والقرى، وزعوا أنفسهم ووزعوا المناشير وكتبوا الشعارات على الإسفلتات وفي الحائط، وهم من مدينة واحدة. ثم عادوا الشرطة قتلوا خلاص، يعني تفيض بهم المدن كلها، وهم لكن انتهوا في في النهاية إلى عدد هائل جدا جدا. في اليوم الذي تلى الانتخابات كما قلت لكم في أوكرانيا جاء 50,000 رغم المتاريس التي وضعتها الدولة السلطة، 50,000 في يوم شديد الصخير والبرد طبعا، وليس هناك حتى مقهى تحتسى فيه القهوة أو الشاي، والموجود أمرت السلطة بإغلاقه، برد شديد جدا. ماذا فعل شباب بورا؟ أتوا معهم بالخيام البسيطة جدا، نصبوها وعلموا الناس أن ينصبوها، فشرع الناس في نصبها، استظلوا بها، بدأ بعضهم يدخن هكذا، واحد يتكلم الناس يسمعون. في اليوم الأول 50,000، السلطة معتصمة بموقفها يانكوفيتش وليس مرشح الشعب. في اليوم الثاني كم صاروا؟ 1,000,000. شعوب حرة يا أخي، شعوب واعية. 50,000 في اليوم الثاني 1,000,000. سقط مرشح السلطة وأتى مرشح الشعب ببساطة، دون أن يقتل واحد من الشرطة أو الجيش أو ترمى عبوة مولوتوف، شعب، قوات الشعب. هذا يتناسق أيها الإخوة ويتسق مع نظرية ماذا؟ مع نظرية المصادر المتعددة للقوة. الشعب هو الذي يعطي السلطة القوة، هو الذي يعطي الحاكم الدكتاتور القوة. الشعب يا إخواني، يوم يقرر الشعب أن يقول لا، كل شيء يضيع، كل شيء يسقط. لذلك عليك أن تعمل بالشعب ومن خلال الشعب، لكن وفق وفق نظرية واضحة وفلسفة عميقة وخطط بسيطة جدا جدا. والشباب ما شاء الله هم المحرك، شباب والشابات، ما فيها الكبار ما بيستطيعوا، والصغار خارج اللعبة كلها، الشباب. والحمد لله الأمة العربية بالذات أكبر أمة على وجه البسيطة، أنعم الله عليها بنعمة لماذا تضيع طاقاتهم هؤلاء مساكين؟ لماذا تذهب هدرا؟ لماذا تمتصهم وتستهلكهم أيها الإخوة؟ الشهوات والحركات العبثية، عبادة الشيطان والجنس والكلام الفارغ، تعاطي المخدرات. لماذا؟ اليأس والإحباط، مساكين محبطون يائسون مقهورون، ولا أحد يدلهم على الطريق. ألا يوجد فينا عشرة مثل شباب صربيا أو شباب جورجيا أو شباب أوكرانيا أو بيلاروسيا أو أذربيجان أو إلى آخره؟ الصين يا أخي، هل لدينا نظام طاغوتي مخيف كالصين مثلا بمركزيته المخيفة القاهرة؟ في 89 خرج عشرات ألوف الشباب في 300 مدينة يهتفون ضد العنف المماسس، عنف الدولة وأجهزتها. 300 مدينة، صحيح انتهى بنهاية دموية وقتل عدد هائل، لكن هذا زلزل وهز الصورة وهز الصورة. أما عبر تاريخ القرن كما قلت لكم، تجارب كثيرة جدا جدا في 4 قارات العالم للنضال السلمي غير العنيف، وآتت ثمارها كأحسن ما يكون. إلى اليوم نراجع أخطاءنا، نراجع كوارثنا نحن المسلمين أو الإسلاميين، ونبقى مستعصمين بالمنظور الفقهي التقليدي، إما السمع والطاعة إلى حد الخضوع والذل للحاكم، وإما العنف المسلح ضده باسم الجهاد والجهادية. ما في بديل ثالث يا جماعة؟ إيش القصة؟ في بديل ثالث ومجرب، وجربه الأحرار والعقاب والوعون حول العالم وعلى مستوى قرن، في مدى قرن من الزمان أيها الإخوة. لماذا؟ يبدو أننا نائمون، لا ندري ماذا يجري أو ماذا جرى في العالم، ولا علم لنا بالمياه التي جرت في النهر، ونحن نائمون. علينا أن نستيقظ، أن نقرأ العالم، نقرأ الآخرين، نتعلم من الآخرين أيها الإخوة، لكي يمكننا أن نقلع إقلاعا جديدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أختم بثلاث جمل إن شاء الله تعالى. الجملة الأولى، كما أن الشعوب على ما قلت لكم ليست مستعدة في جملتها للتضحيات الجسام الكبار، فإنها أيضا أيها الإخوة لا تحسن فهم الخطاب الدبلوماسي والخطاب الفلسفي المعمق والتنظيرات الجوفاء الهوائية، لا تحسن هذا. الشعوب كما قلت لكم تريد من يبيعها الأمل بواقعية، عبر شعار قصير، عبر عنوان، عبر خطة مفهومة يمكن تحويلها إلى إجراءات عملية بسرعة، وأن نلمس بعض الآثار. لكن لا تتحدث لي بطريقة فيلسوف درس التاريخ وتريد أن تعطيني أملا في مستوى 10 أو 15 جيلا من الأجيال. نبدأ الآن ولن نلحظ شيئا، والشعوب الأخرى لحظت كل شيء في 5 أشهر، في 7 أشهر، في سنة، في 4 سنوات فقط. ما الذي يحصل يا أخي؟ هذه الأمة يريد لها أن تبقى نائمة أيضا 100 سنة حتى تلمس شيئا من التغيير. إيه العقلية الفضائية الخوائية هذه؟ أيضا أيها الإخوة، هذا الطراز وهذا المنهج في التغيير لم يكن بلغة فلاسفة ما بعد الحداثة، ربما لم يكن قابلا للتفكير فيه في العصور الوسطى فضلا عن العصور القديمة، لطبيعة الدولة القروسطية والقديمة أيضا، وطبيعة هياكلها. شيء يعني لعل نظرية القوة الذاتية، نعم كانت تصح بلا شك، صحة ربما تامة في العصور الوسطى والعصور القديمة أيضا، لكن نظرية القوى متعددة المصادر تصح في العصر الذي نعيشه الآن، في العصر الحديث والمعاصر. هو هذا الوضع مختلف. لذلك بعض الناس يأتيك للأسف هذه عقلية بعض الشباب المسلم، يقول لك يعني هذا تفكير مستورد، أنت متأثر بهنري ديفيد ثورو، بالمهاتما غاندي، مارتن لوثر كينز، روزا باركس، بفلان، بعلان، أنت متأثر بهؤلاء، بالدكتور جين شارب الآن، هذا أفكار مستوردة، لو كان فيها الخير كان النبي نص عليها، كان النبي نهجها، كان النبي ألمع إليه، كأن النبي لم يفعل. النبي فعل، لكن أنا أقول لكم تقريبا أيضا في عصر النبي الموضوع كان في غير دائرة المقبول، يمكن حتى أن نقول في غير دائرة المفكر فيه بالنسبة لغير النبي. النبي يوحى إليه وهو ينظر إلى الغيب من خلف ستر رقيق، شيء مختلف، هذا عقل وحي. مش عقل فلسفة وعقل واقع وعقل سياسة وصوابية، لا لا لا، عقل وحي ضخم جدا، أعطى إشارات. الدليل على أنه لم يكن قابلا حتى للتفكير في ما حدث في الحديبية. العربي أيها الأخوة تعرفون، العربي يعني ليس صحيح أنه يحب إيه؟ يحب القتال والحروب. ما في واحد يحب القتال والحروب حقيقة، والله قال وهو كره لكم. العربي يكره الحرب كما يكره كل إيه؟ الأوادم، كل البشر. لكن العربي حين تفرض عليه الحرب أيها الأخوة، أو ما يمكن أن يشعل حربا، لا يتراجع. وما أكثر الأشياء التي لا يغسلها إلا الدم في عقلية العربي، أشياء كثيرة على فكرة، مش شيء واحد بس العرض، أشياء كثيرة. إهانة، هناك إهانات لفظية فيربال لا يغسلها إلا الدم، بصير فيها قتل يا أخي لليوم على فكرة في المجتمعات القبلية العربية، من أجل كلمة تسقط رؤوس. داحسوا الغبراء 40 سنة، حكاية أفراس تتسابق، شيء غريب العقلية هذه. ولذلك حين أراد القرآن أن يلجم هذا العنف المنفلت باسم حماوة الأنف أيها الإخوة وذكاء القلب والكرم الشخصي، وكنت إذا ما قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في يا لذ همدان ظالم، متى تحمل الأنف الحمية وصارما وقلبا زكيا تجتنبك المظالم، لابد أن تجهل حتى لا يجهل عليك. فالقرآن تقول لا لا، العين بالعين، الحر بالحر، العبد بالعبد، واحد بواحد. يريد إيه؟ فقط أن يضع حدا لهذا العنف المنفلت بأسماء وعناوين كثيرة. لكن القرآن في نفس الوقت ودائما العين بالعين، وقال فمن تصدق به فهو كفارة له. أحسن بلاش بالعين، ماذا؟ مسامحة، أخذت عيني وأنا أسامحك يا رب، بعدين إيش لي؟ قال هذا كفارة عن ذنوبك. هذا إلى اليوم أنتم تستغربون، أرى الاستغراب في عيونكم جميعا، إلى اليوم هذا لم تستوعبه أمتنا، لأنه فينا بقايا جاهلية. نعرف أنه العدل يا أخي، العدل، وين الفضل؟ القرآن يريد الفضل، لكن كان بعيدا أيها الإخوة هذا الفضل، بعيدا عن العربي حديث العهد بالجاهلية وبحمية الجاهلية ونخوتها أيها الإخوة، بعيد عنه أن يتقبل هذا المنطق. حتى في القصاص نفس الشيء، فمن عفي له من أخيه، هو أخوك، الله قال أخوك اعف عنه. النبي قال إن قتله قصاصا فهو مثله، قاتل بس صير قاتل، وانت حتى مختص بس قاتل، قتلته برضه في مسلم. هذا لا يكاد يستوعب، وهذا الحديث لا تكاد تسمعه من شيخ وهو في صحيح مسلم، لا نستوعب هذا. الصحابة لم يستوعبوا هذا حقيقة. في الحديبية النبي قال ما في مشكلة، نريد فرصة لالتقاط الأنفاس، نريد أن نبلغ دعوة ربنا، أنا أؤمن بالحوار. النبي قال الله لا يخشى الحوار، أنا لا أخشى الحوار، الحق لا يخشى الحوار، اتركونا لنحاور العقول القلوب، سنفوز بالجماهير. خطة صحيحة عبقرية نبوية إلهية. الصحابة لم يرضهم هذا، أغضبهم. إحنا اليوم عدد وكاف، عدتنا ممتازة، وأخذنا العهبة، ونحن على حق وهم على باطل، لماذا؟ نأخذ حقنا بالقوة. النبي عنده منطق مختلف. وتقريبا المرة الوحيدة والواحدة اللي شكل فيها فعل الصحابة شبه تمرد على رسول الله، قوموا انحروا الهادي. قال ما ننحر يا جماعة، انحروا، ما ننحر، زعلانين، قالوا غضبانين، بدنا نحارب. بدك مثل هذا المجتمع ومثل هؤلاء الناس، أنا بقولهم إلا عنف؟ مستحيل، لا يتصور هذا، لا يتصور. بس اليوم أصبح متصورا، تصورته الشعوب والشباب والحركات والمفكرون، ونجح نجاحا باهرا. ولا زلنا إلى اليوم نستعصم بسيف بن ذي يزن وبسيف عروة وبسيف الصعاليك وعنترة، ونخسر ونخسر ونخسر. آن الأوان أن نعيد النظر في طريقة تفكيرنا. هذه رسالة أيها الإخوة لي ولكم ولقادة ورواد ومحبي التغيير في عالمنا الإسلامي كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن تصل وأن يكتب لها القبول وأن ينجز بها شيئا أيها الإخوة، ولو كان كلمة، وأن تكون من أحسن إيه؟ من أحسن الجهاد وأعظمه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أفهامنا وفي عقولنا وفي نوايانا، وارزقنا خير العزم على خير الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واغفر لنا ما كان منا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بكتابك وسنة نبيك، يتآمر فيه بالمعروف وتناهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.